إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد اختصر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله تعالى في مختصره اختصار علوم الحديث، وشرحه الشيخ أحمد شاكر في الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. وقال من قيد عنه هذا الشرح: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشأم المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو ابن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. وقد ذكر من أنواع الحديث 65، واتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن. وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، والله المستعان وعليه التكلان. من غير وكس، وكس الشيء يكس وكسا نقصا، ووكس الشيء نقصه، ووكس فلانا غبنه، وبيع الوكس البيع بالخسارة. من غير وكس ولا شطط، شط شطوطا وشطط بعدا، يقال شطط الدار وشط في الأمر أمعنا وجاوز الحد، ويقال شط في المساومة وشط عليه في حكمه شطط جار وتعدى وظلم. وقد اختصرته أيضا يعني كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن بنحو من هذا النمط الذي اختصره وجعله مختصرا لعلوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله من غير وكس ولا شطط، فالله المستعان وعليه التكلان. قال رحمه الله تعالى: ذكر تعداد أنواع الحديث صحيح حسن ضعيف مسند متصل مرفوع موقوف مقطوع مرسل منقطع معضل مدلس شاذ منكر ما له شاهد زيادة الثقة الأفراد المعلل المضطرب المدرج الموضوع المقلوب معرفة من تقبل روايته معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها معرفة كتابة الحديث وضبطه كيفية رواية الحديث وشرط أدائه آداب المحدث آداب الطالب معرفة العالي والنازل المشهور الغريب العزيز غريب الحديث ولغته المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه المصحف إسنادا ومتنا مختلف الحديث المزيد في الأسانيد المرسل معرفة الصحابة معرفة التابعين معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر المدبج ورواية الأقران معرفة الإخوة والأخوات رواية الآباء عن الأبناء عكسه من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر من لم يروي عنه إلا واحد من له أسماء ونعوت متعددة المفردات من الأسماء معرفة الأسماء والكنى من عرف باسمه دون كنيته معرفة الألقاب المؤتلف والمختلف المتفق والمفترق نوع مركب من اللذين قبله نوع آخر من ذلك من نسب إلى غير أبيه الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها معرفة المبهمات تواريخ الوفيات معرفة الثقات والضعفاء من خلط في آخر عمره الطبقات معرفة الموالي من العلماء والرواة معرفة بلدانهم وأوطانهم. هذا تنويع الشيخ أبي عمرو ابن الصلاح وهذا ترتيبه رحمه الله، فذكر هذه الأنواع وتكلم عنها. قال بعد أن ذكرها رحمه الله في مقدمة المقدمة مجملة على نحو مما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تحصى أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. قال الشيخ العلامة ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر كلام العلامة ابن الصلاح، وفي هذا كله نظر، يعني في الذي ذكره ابن الصلاح المسألة التنويع إلى غير ما حصر، قال في هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، لأن ابن الصلاح رحمه الله تعالى كتب هذه الأنواع وعددها على هذا النحو رحمه الله تعالى. فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في بسط هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره ابن الصلاح، فاعترض عليه في هذا البسط وهذا التنويع، وقال كان إدماج بعض تلك الأنواع في بعض ممكنا، وكان أليق مما ذكره على هذا التنويع وعلى هذا البسط. ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها من بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسب. قال السراج البلقيني رحمه الله تعالى وأبو حفص عمر بن رسلان الكناني الشافعي رحمه الله، قال في محاسن الاصطلاح: هكذا رتب الشيخ أبو عمرو هو ابن الصلاح رحمه الله، وقال إن ذلك ليس بآخر الممكن، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، ولو أن الشيخ ذكر كل نوع بجانب ما يليق به لكان أحسن. فهذا إيراد آخر من السراج البلقيني رحمه الله تعالى. ابن الصلاح رحمه الله ذكر الأنواع. أورد عليه ابن كثير رحمه الله تعالى أن إدماج بعض تلك الأنواع في بعض كان أليق وكان ممكنا، وأيضا أورد على ذكر تلك الأنواع على النحو المذكور في ذكر ابن الصلاح وتنويعه، أورد البلقيني رحمه الله إيرادا قال: لو أن الشيخ يعني ابن الصلاح ذكر كل نوع بجانب ما يليق به لكان أحسن، كأن يذكر بجانب المسند المنقطع والمرسل والمعضل، وأيضا قد ذكر أمورا يمكن تداخلها، ولكن نجري الحال على ما ذكره مع التنبيه على الفوائد والإشارات للزوائد إن شاء الله تعالى. قال: وزدنا في الأنواع خمسة تكملة للسبعين. فذكر ابن الصلاح 65، وزاد السراج البلقيني رحمه الله 5 تكملة للسبعين. قال: كما يظهر ذلك ويبين، وهي رواية الصحابة بعضهم عن بعض، ورواية التابعين بعضهم عن بعض، ومعرفة من اشترك من رجال الإسناد في فقه أو بلد أو إقليم أو غير ذلك، ومعرفة أسباب الحديث، وكذلك معرفة التاريخ المتعلق بالمتون، وذلك مما ينفع في الفنون، وأسأل الله التوفيق لمسلك التحقيق. كلام البلقيني رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر الأنواع التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله، قال: ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. فهذا منهجه رحمه الله تعالى في الاختصار، يعني تصرف في أمور ولم يكن مبقيا للحال على ما هو عليه، وإنما أدمج بعض الأنواع في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وأعاد الترتيب في بعض الأنواع على ما هو الأنسب كما رأى هو رحمه الله، ونبه على مناقشات لا بد منها كما ذكر رحمه الله تعالى. الأول الصحيح، تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا، وهذه العناوين زادها الشيخ شاكر رحمه الله تعالى. قال يعني ابن الصلاح: اعلم علمك الله وإياي، والذي يوافق أن تقول علمني الله وإياك، فالذي يدعو يبدأ بنفسه كما هو معلوم في الوصية النبوية، يبدأ الإنسان بنفسه في الدعاء ثم يدعو لمن شاء. قال ابن الصلاح رحمه الله: اعلم علمك الله وإياي، أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قال الحافظ العراقي في الألفية: وأهل هذا الشأن قد قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فنظم هذا الذي قاله ابن الصلاح أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، والأولى أن يقدم العراقي رحمه الله الحسن على الضعيف، ولكن لا يستقيم بذلك للبيت ما يستقيم، ولذلك قال: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فأخر الحسن من أجل الشعر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره، أي كما ذكر ابن الصلاح آنفا هو وغيره أيضا، لأنه تبع كما مر ذكر ذلك الحاكم في مسألة التقسيم، ابن الصلاح تبع الحاكم في مسألة التقسيم. ولكن لعل المراد بالانقسام المذكور الاصطلاحي بالنسبة إلى المراتب في الاحتجاج وعدمه في الجملة، لأنه لما قال الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، قال ابن كثير: هذا إذا كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، فكيف نقول صحيح وحسن وضعيف؟ ومعلوم أن الضعيف أقسام، وكذلك الحسن قسمان، حسن لذاته وحسن لغيره، وكذلك الصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره. فيقول إن كان على اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، وإن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فصحة وضعف، مقبول ومردود. فكيف ترد عن العلامة ابن الصلاح؟ تقول لعل المراد بالانقسام المذكور الاصطلاحي بالنسبة إلى المراتب في الاحتجاج وعدمه في الجملة، فهذا نحتاج هذا عند الاحتجاج على حسب المراتب وعلى حسب الترجيح. تعريف الحديث الصحيح: الصحيح لغة ضد السقيم، وهو حقيقة في الأجسام، مجاز في الحديث وسائر المعاني. يعني عندما تقول فلان سقيم هذا يتعلق ببدنه بجسمه، إنما عندما تقول فلان صحيح صحيح في بدنه وجسمه، عندما تقول حديث صحيح هذا مجاز في الحديث، وكذلك هو مجاز في المعاني. وأما في الأجسام والأبدان فهو حقيقة صحة وسقم، ولكن إذا كان ذلك كذلك بالنسبة للحديث فعندما نقول حديث صحيح هذا مجاز، ليس له بدن يصح ويمرض. عندما تقول حديث سقيم فكذلك. الحديث الصحيح قال ابن الصلاح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتودي. إذا نظرت وجدت أن الشروط خمسة ذكرها ابن الصلاح رحمه الله. أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده، اتصال الإسناد بنقل العدل، عدالة الراوي الضابط، هذا أيضا شرط وهو ضبط الراوي عن العدل الضابط إلى منتهى، باتصال الإسناد على الصفة المذكورة بعدل ضابط عن عدل ضابط إلى منتهى الإسناد، ولا يكون شاذا عدم الشذوذ، ولا معللا عدم العلة. عرف ابن حجر رحمه الله الحديث الصحيح بأنه خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، وهو الصحيح لذاته تام الضبط. أما إذا خف الضبط فشيء آخر، لأنه يكون حينئذ حسنا لذاته، فإذا اعتضد بغيره يرتقي إلى رتبته الصحيح لغير، فهذا هو الصحيح لذاته. شروط الصحة التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله تعالى: مر ابن كثير رحمه الله عليها وذكرها بعد بقريب من ما ذكرها به ابن الصلاح. بعد أن ذكر تعريف الحديث الصحيح أخذ يبين فوائده، فوائد قيوده أي فوائد الصحيح، وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح. لا بد من الصبر، لأنهم هكذا رحمة الله عليهم صنعوا، فتجد هذه المصطلحات واحترز بها بتلك الفوائد وذكرها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح، هذا كله يحتاج إلى بيان، فلنصبر، سيجعل الله لنا فرجا ومخرجا. قال: وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة، يعني الذي توفرت فيه الشروط المذكورة في التعريف بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف، أي أوصاف القبول في حد الصحيح، اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبطهم وعدم الشذوذ وعدم العلة، هذه هي شروط الصحيح. فقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها، كما في المرسل عند من يحتج بالمرسل ولو أرسله أتباع التابعين. قد يختلفون في راو فيوثقه بعضهم فيصحح حديثه فهو عنده ثقة، وقد يضعفه آخر فيضعف حديثه فهو عنده ضعيف، فنقع في مضيق. واستعمال القواعد يخرجنا بفضل ربنا من هذا المضيق. ولكن قد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها، وضرب المثل كما في المرسل ويأتي إن شاء الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى، فقد يكون موقوفا صحيحا وقد يكون مقطوعا يعني ينتهي إلى التابعي صحيحا، وقد يكون مرسلا صحيحا فيقف عند التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسقط من فوقه. إذا قال التابعي قال رسول الله فهذا مرسل، وقد يكون صحيحا وقد لا يكون. فحاصل حد الصحيح، تعريف الصحيح حاصله كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى أنه المتصل سنده اتصال الإسناد بنقل العدل الضابط عن مثله عدالة الرواة وضبط الرواة، هذه ثلاثة شروط، حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا، هذا شرط رابع، ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. ينبغي أن نعرف الشروط على سبيل التفصيل. شروط الصحة هي اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. اتصال الإسناد معناه أن كل راو من رواة الحديث قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهى، فبه يخرج المنقطع والمرسل والمعضل والمعلق، فهذا كله انقطاع في الإسناد في سلسلة الرواة. إذن اتصال الإسناد معناه أن كل راو من رواة الحديث قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول الإسناد إلى آخره، فإذا كان ذلك كذلك فهذا متصل. وأما إذا ما وقع خلل في أول الحديث يعني في أول السلسلة سلسلة الإسناد أو في آخرها أو في أثنائها فإنه لا يكون متصلا، فحينئذ خرج بهذا التعريف المنقطع والمرسل والمعضل والمعلق. لا بأس أن نعرف معاني هذه المصطلحات. المنقطع ما لم يتصل إسناده، ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه هذا منقطع، هذا عند جمهرة أهل الحديث، على أي وجه كان انقطاعه لم يتصل إسناده إذن يدخل في المنقطع المعلق الذي فقد الاتصال من بداية الإسناد، والمرسل الذي فقد الاتصال من آخر الإسناد أي من آخر سلسلة الرواة، والمعضل الذي سقط من إسناده راويان أو أكثر على سبيل التعاقب بشرط ألا يكون من أول الإسناد لأن هذا هو المعلق، ولا من آخره فهذا هو المرسل فهذا هو المعطل. هذا لو أخذنا هذا بتسليم، وأن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. ابن حجر رحمه الله له تعريف قال: إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي، وهو ما لم يتصل إسناده مما لا يشمله اسم المرسل أو المعلق أو المعطل. فإذا المنقطع تعليميا من أجل التقريب هو ما سقط من إسناده راو لا من أول الإسناد ولا من آخره أو أكثر لا على سبيل التعاقب، لأنه لو كان على سبيل التعاقب في وسط الإسناد فإن الحديث يكون حديثا معضلا، وإن كان السقط في أول الإسناد فهو الحديث المعلق ومن آخره هو الحديث المرسل. فمن أجل أن يميزوا المنقطع من غيره وضعوا هذه القيود. فالمنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه هذا عندهم، ولكن تعليميا ما مر ذكره هو تعريف. المعضل ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، لا من أوله وإلا لكان معلقا، ولا من آخره وإلا لكان مرسلا. فحينئذ إذا سقط من إسناد الحديث راويان فأكثر على التوالي، لأنه إذا لم يكن على التوالي فإنه يكون منقطعا، إذن على التوالي، لا من أول الحديث ليخرج المعلق، ولا من آخره ليخرج المرسل. المرسل ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي، يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أسقط صحابيا أو صحابيين أو أكثر يكون قد سمع منه أو منهما أو منهم، أو أسقط تابعيا كبيرا سمع منه، ومن سمع منه التابعي الكبير من الصحابة وقال الراوي التابعي قال رسول الله، فكل هذا مرسل. فإذا المرسل ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي، يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هو لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال قال رسول الله فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أنه سمع ذلك من راو رآه أو سمع، فلما أسقطه قيل هذا حديث مرسل. المعلق ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي من مبدأ الإسناد. فإذا شرط اتصال الإسناد معناه أن كل راو من رواة الحديث قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهى. هذا التعريف لاتصال الإسناد هو أول شرط من شروط الصحة، يخرج المنقطع والمرسل والمعضل والمعلق كما مر. الشرط الثاني من شروط الصحة عدالة الرواة. الشرط الأول من الشروط التي ينبغي أن تتوفر حتى يكون الحديث صحيحا اتصال الإسناد قد مر، كل راو يروي عمن فوقه مباشرة من أول الإسناد إلى آخره، أي صعوبة في هذا؟ إسناد متصل ليس فيه خلل ولا انقطاع، هذا شرط. الشرط الثاني هؤلاء الرواة لابد أن يتصفوا بالصفات. أما في تحمل العلم فباب العلم مفتوح لكل أحد حتى للكفار، يسمعون من أجل أن يهتدوا وأن يؤمنوا ويسلموا ويحسنوا، فأهلية التحمل أوسع بكثير من أهلية الأداء. أما إذا أراد أن يؤدي العلم فشروط وقيود، وتطبيقها يؤدي إلى ما تعلم من المعارك الدائرة في تعديل الرواة وحملة العلم وتجريحهم، لأنه لا يحمل العلم إلا من عدل. أما إذا كان فاسقا أو كان مبتدعا أو كان كافرا أو كان كثير الخطأ كثير الوهم إلى غير ذلك من عدم الضبط وما أشبه، هذا لا يحمل عنه العلم. فلا بد من عدالة الرواة، أن يكون كل راو من رواة الحديث متصفا بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة. وباختصار من كان تقيا ذا مروءة. التقوى والمروءة، العدالة أمران، تقوى والمروءة. عدل الرواية هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. عدل الرواية وعدل الشهادة وبينهما فروق. فعدل الرواية يعني لكي يكون عدلا يحمل عنه العلم ويتقبل ما يأتي به من العلم ينبغي أن يكون تقيا ذا مروءة، وللشرطين تفصيل. فعدل الرواية هو من كان له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. التقوى التزام الأوامر واجتناب النواهي، أو هي اجتناب الأعمال السيئة من شرك وفسق وبدعة ومعصية، فلابد من هذا الشرط، هو أحد ركني العدالة، لأنه لابد أن يكون الراوي عدلا الذي يحمل العلم ويؤديه، وهذا ليس إلا عندنا. لا رواية عن المجاهيل، ولا رواية عن الفسقة، ولا رواية عن المبتدعة، ولا رواية عن المنحرفين الزائغين من أهل الأهواء وغير ذلك، وكل ذلك له شروط وقيود وحدود. فلابد من توفر التقوى، وهذا حقنا عند التلقي، أن لا نأخذ العلم إلا من ثبتت عدالته وحفظه، فحينئذ نثق في دينه، وحينئذ نسمع منه دين الله تبارك وتعالى يؤديه إلينا كما أخذه عمن فوقه ممن هو على شاكلته ووصفه، لا أن نروي عن هيان بن بيان وعن كستور بن ضمور، لا، لابد من أن يكون عدلا. والعدالة التقوى والمروءة، والتقوى فعل المأمورات واجتناب المحظورات، والبعد عن كل الأعمال السيئة من الشرك والبدعة والفسق والمعصية. وأما المروءة فهي تعاطي المرء ما يستحسن وتجنب ما يسترذل كالحرف الدنيئة والملابس الخسيسة. أو المروءة هي صيانة النفس عن الأدناس أو ما يشين عند الناس، أو هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. لابد أن يكون ذا مروءة. قال الشافعي رحمه الله: لو علمت أن شرب الماء البارد ينقص من مروءتي شيئا ما شربته. والمروءة يختلف النظر إليها على حسب اختلاف الأعصاب. كانوا قديما يجرحون بخوارم المروءة على حسب عصرهم، يعني يقول: لما جرحته؟ يقول: رأيته يركب برذونا يجري به ملء فروجه، يعني يسرع به إسراعا شديدا. قال: وما في هذا؟ يعني يجرح بهذا؟ وقال الشافعي: رأيت بعض الجارحين بمصر يجرح رجلا، فقلت له: لما تجرحه؟ فقال: رأيته يبول قائما. قال: قلت: وما في ذلك؟ قال: يرتد رشاش البول إليه فينجس بدنه وثوبه. قلت: لعله يغسله. قال: لا أراه يغسله. فجرح. ويرى هذا من خوارم المروءة، أو مما يتعارض مع المعرفة الصحيحة للدين، يرى هذا. كانوا إذا رأوا الرجل حاسر الرأس يسير في الشوارع حاسر الرأس ربما جرحوه، يقولون: هذا خارم للمروءة، على حسب عصرهم، أو يأكل في الأسواق. فخوارم المروءة مختلفة على حسب الأعصار والأمصار. ولذلك قال الشاعر: مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت: علامة تنتحب الفتاة، قالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. دون أهل الأرض ماتوا. أهل المروءة تقول المروءة إنهم ماتوا، أهلها جميعا ماتوا. فلما مر عليها قال: علامة تنتحب الفتاة، قالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. ليس كذلك، فالحمد لله، نسأل الله أن يمن علينا بالعدالة والضبط. إذن لابد أن يكون عدلا، والعدالة التقوى والمروءة. كيف تعرف عدالة الراوي؟ بتنصيص معدلين أو بالاستفاضة، يعني يستفيض عند الخلق أن فلانا عدل، كالأئمة رحمة الله عليه، كالسفيانين وكعبد الرحمن بن مهدي وكالإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك رحمة الله عليه والليث بن سعد إلى غير ذلك من ما يعرف به شأن هؤلاء العلماء الفحول، بالاستفاضة أو بتنصيص معدلين تعرف العدالة، عدالة الراوي. هذا هو الشرط الثاني من شروط الصحة. الأول اتصال الإسناد، والثاني عدالة الرواة، والثالث ضبط الرواة، أن يكون كل راوي من رواة الحديث تام الضبط. هذا مهم، لأن الفارق بين الصحيح والحسن كلمة تام، هذه تام الضبط صحيح مع بقية الشروط، أما العدل الذي خف ضبطه هذا حسن وليس بصحيح. تام الضبط إما أن يكون ضابط الصدر وإما أن يكون ضابط الكتاب، فالضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. معنى الضبط يشمل الملكات العقلية من النباهة وعدم الغفلة واليقظة وحسن الفهم، يشمل الملكات العقلية من النباهة وعدم الغفلة واليقظة وحسن الفهم والحفظ والمعرفة بأحوال الناس. والضبط قسمان، ضبط صدر وهو الذي يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط كتاب وهو صونه لكتابه عن تطرق الخلل إليه من حين سمع فيه إلى أن يؤدي. وإن منع بعضهم الرواية من الكتاب فكانوا حتى لو أدى ما تحمله من كتابه الذي كتبه وعارضه، يعني على نسخة الشيخ أو على الشيخ نفسه أو على نسخة معارضة على نسخة الشيخ، كانوا لا يعتدون بذلك أيضا، كانوا لا يعتدون، بعضهم كان لا يعتد بالرواية من الكتاب. لابد أن تحدث من الحفظ، من ضبط الصدر، وقد آتاهم الله تبارك وتعالى في ذلك الملكات العجيبة رحمة الله عليه. ضبط الكتاب أن تصونه من الخلل الذي يمكن أن يتطرق إليه منذ سمعت وكتبت إلى أن تؤدي، لأنه كما هو معلوم كان الحديث يكتب كتابة يدوية، لم تكن المطبعة قد ظهرت بعد، وإنما كانت الكتب تكتب، فكان يمكن أن يغير في الكتاب، يعني يمكن أن يدس على كتابك إذا لم تكن له حافظة، كما اتهموا بعض كتب عبد الرزاق رحمة الله عليه وقالوا إن ابن أخيه كان يدس أو كان يلقن، يعني يأتي بالكتاب ثم يلقن عبد الرزاق هكذا سمعت فأقول نعم، وليس كذلك. عبد الرزاق رحمه الله علم وإمام، حتى غالى في السماع منه يحيى ابن معين رحمه الله، فإن رجلا كان قد انحدر إلى الجنوب ليسمع عبد الرزاق، فلما وصل إلى عبد الرزاق سمع كلاما صرفه هذا الكلام عن السماع من عبد الرزاق، قالوا هو فيه تشيع وهو يلقن وهو كذا، فلم يسمع منه. فلما رجع سأله ابن معين سمعت أو لقيت عبد الرزاق؟ قال نعم. قال سمعت منه؟ قال لا. قال لما؟ قال قالوا فيه كذا وكذا. قال لو كفر عبد الرزاق ما تركنا الرواية عنه. ولا شك أن هذا على سبيل المبالغة، ولكن هو يأخذه بنقيض ما صنع. قل لأجل هذا الذي تقول حتى لو كان واقعا وليس بواقع تترك الرواية عن هذا الجبل، فأي فائدة لرحلتك إذن؟ فيقول لو كفر عبد الرزاق ما تركنا الرواية عنه. ضبط الصدر وضبط الكتاب، ضبط الكتاب من الأهمية بمكان قديما والآن أيضا، لأن العالم ربما دس عليه في كتابه وغير وبدل، يمكن أن يحدث هذا بإعادة الطبع، ولو كان بكلمة واحدة، ولو كان بتغيير سياق تأتي به جملة فيمكن أن يغير المعنى، فلا بد من ضبط الصدر وضبط الكتاب. يعرف الضبط بأن تعتبر رواية الراوي بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وافق في الأغلب ولو من حيث المعنى وكانت المخالفة نادرة عرفنا أنه ضابط متقن، وإن كثرت المخالفة للرواة الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، إذا كثرت المخالفة لهم عرفنا اختلال الضبط. كيف نعرف الضبط؟ بالاعتبار برواية الرواة الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. فإذا هذا هو الشرط الثالث. الشرط الأول من شروط الصحة اتصال الإسناد، والثاني عدالة الرواة، والثالث ضبط الرواة. الشرط الرابع عدم الشذوذ، أن يكون الحديث غير شاذ، أن لا يكون الحديث شاذا، والشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، أو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، أن يروي المقبول على خلاف من هو أولى منه. هذا الشرط استشكله الحافظ ابن حجر، قال نحن نشترط شروطا من أجل توفر الصحة في الحديث، منها اتصال الإسناد، وهذا موجود في الحديث الشاذ قد يكون، وأيضا عدالة الرواة، بل نصف الراوي الذي شذ حديثه بأنه عدل وبأنه ضابط أيضا، بل نقول هو ثقة، ولذلك مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فيقول سبحان الله هو ثقة، يعني توفرت في حديثه كل الشروط، فهو ثقة يعني عدل ضابط وإسناد متصل لهذا الحديث، وليست هنالك علة قادحة، فما الذي يمنع من قبول حديثه؟ استشكل هذا ولاستشكاله حل، نسأل الله أن نصل إليه بسلامة ربنا تبارك وتعالى لنا. فالشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، أو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. الشرط الخامس عدم العلة، ألا يكون الحديث معللا، وهو ما طلع فيه على علة قادحة في صحته مع أن الظاهرة السلامة منها. العلة ما هي؟ سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه، ولذلك كما سيأتي كأنها إلهام عند المحدثين، يعني يقول هذا الحديث معلول أو معلل. فالحديث الذي يكون معللا وجه العلة فيه غامض خفي ظاهره الصحة، ومع ذلك يعله من يعله من الأفذاذ الجهابذة من رواد هذا الشأن، فلا يصل إليه وإلى غوره منهم إلا النادر رحمة الله عليه. فعدم العلة شرط ألا يكون الحديث معللا، وهو ما اطلع فيه، أي الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهرة السلامة منه. العلة إذن سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. ومنه تعلم أن العلة التي لا تقدح لا تؤثر شيء، لأن الشرط هو أن يكون فيه علة قادحة. فإذا عندنا شروط الحديث الصحيح، وهي شروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يكون صحيحا وأن يحكم عليه بالصحة، هذه الشروط خمسة، هي اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، وعدم العلة. الشذوذ أن يروي الراوي الثقة ما يخالف رواية من هو أوثق منه، والعلة سبب غامض خفي، فإذا كان ظاهرا لا تكون علة بالمعنى الاصطلاحي، وإن كان المحدثون يتوسعون في هذا، فإنهم يصفون بالعلة ما هو ظاهر فيه الخلل حتى ولو كان في انقطاع الإسناد. فالعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. خذ مثالا للحديث الصحيح ما أخرجه الشيخان، قال البخاري وقال مسلم رحمهما الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير ابن عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فهذا إسناد صحيح متصل بسماع العدل الضابط عن مثله، البخاري ومسلم إمامان جليلان، قتيبة ثقة كبير المحل ثبت وهما يرويان عنه، جرير بن عبد الحميد ثقة صحيح الكتاب، قيل قد كان في آخر عمره يهم، يعني يعتريه الوهم إذا حدث من حفظه، هذا لا يضر في هذا الحديث. لماذا؟ لأن قتيبة من كبار تلامذة جرير وهو متقدم في السماع منه. عمارة بن القعقاع ثقة أيضا، وكذا أبو زرعة التابعي، وهو ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي. رجال هذا الإسناد كلهم ثقات، احتج بهم الآئمة وتسلسل الإسناد على هذا النحو من غير منقطاع، وليس هنالك ما يخالفه، لأنه لو كان هنالك ما يخالفه لكان شاذا. والمتن كذلك موافق لما وردت به الأدلة، فالحديث صحيح لذاته، لأنه لو خالف المتن ما هنالك من الأدلة القطعية لكان ذلك قادحا في الحديث، فلا شيء من هذا. إذن هذا مثال للحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة، وهي اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبط الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلم. فحاصل حد الصحيح كما قال الحافظ ابن كثير أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة. وقد يكون مشهورا أو غريبا. المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، لأن الأحاديث تقسم على حسب وصولها إلينا إلى قسمين كبيرين: متواتر وآحاد. المتواتر ما رواه جمع عن مثله يؤمن تواطؤهم على الكذب ويكون مستندهم فيه الحس، يقولون سمعنا رأينا، وما ليس بكذلك فهو آحاد ولو كان في الصحيحين. فلا تحسبن أن الحديث إذا قيل فيه هو من أحاديث الآحاد أنه لا يكون صحيحا، هذا ليس بطعن في الحديث، قد يكون الحديث في الصحيحين وفي الكتب الأربعة كتب السنن، ومع ذلك فهو حديث من أحاديث الآحاد، يعني لم يتوفر فيه شروط التواتر. ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد ما لم يبلغ حد التواتر هو المشهور. الغريب ما ينفرد بروايته راو واحد في أي موضع وقع التفرد، يعني في أصل الإسناد من جهة المتن أو في بداية الإسناد أو في أثنائه، وهو غريب مطلق إذا كانت الغرابة في أصل السند، وغريب نسبي إذا كانت الغرابة في أثناء السند. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.